وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قلنا كذلك من المستحسن أن يكون لطالب العلم أن يكون له ماذا؟ أن يكون له جدول فيما يتعلق بالمتون، ولعلكم انتهيتم البارحة من سرد المتون التي ترغبون في حفظها، يعني يجعل له ورقة يذكر فيها جميع المتون التي يرغب في حفظها في النحو والصرف والبيان وما يتعلق كذلك بالحديث والمصطلح إلى آخره. فإذا جعل له ورقة حينئذ يشرع في كل يوم في متن ويحفظه ويتمه، ثم بعد ذلك يشرع في المتن الذي يليه، وهكذا تمر عليه السنة والسنتان، فإذا به حفظ كثيرا من المتون وانتهى منها ولو لم ينتهي من دراستها، لأن الدراسة أخف من حفظ المتون. ولذلك إذا انشغل منشغل ما بأمر ما حينئذ قد يستطيع أن يستشرح المتون، لكنه قد يصعب عليه الحفظ، لأنه يستطيع أن يستشرح المتون لو كان في بيته، لو صار عائق أن يحضر الدروس في المساجد يستطيع ماذا؟ أن يحفظ، بل يستطيع الآن قد يتابع بعض الدروس عبر البث المباشر هو في بيته، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، يستطيع أن يحفظ أن يذاكر الدرس ويستمع له عبر الصوتيات، إذن يمكن أن يدرس ولو كان في بيته، لكن الحفظ إذا انشغل قلبه قد انشغل عن الحفظ، لا يستطيع. لكن صفاء الذهن مع حفظ المتون أكهد من صفاء الذهن مع الشرح، يعني يمكن أن يكون مشغولا فيفرغ نفسه وقتا ما ساعة ساعتين ليستمع درسا، ممكن هذا، لكن في وقت سماعي يكون مشغولا لا. أما الحفظ فهذا الغالب فيه أنه إذا انشغل بمعنى أنه لا يستطيع أن يحفظه، فحينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار، لا بد من ورقة يجمع فيها جميع المتون التي يحفظها ثم بعد ذلك يستشرحها، والثاني أخف من الأول. لكن ينبغي أن يعتني بمتون العقيدة أول ما يقدم دراسة وحفظا، حفظا ودراسة ما يتعلق بمتون العقيدة، التوحيد أولا يا مسلمون حتى تكونوا مسلمين بحق، لا تكون مسلما زعما فيتبه لهذا، أليس كذلك؟ هي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنه. فحينئذ لابد أن يعتقد المسائل على وجهه، ولا يزكي نفسه بأنه وأنه إلى خلاه، إنما يرجع إلى كلامه العلمي ويدرس المعتقد على وجهه. تبه لهذا.